وأنه يأتي من دون طلب، ويأتي في فصل غير فصل خروج هذا الثمر. قال هنالك دعا زكريا ربه، قال ربه لأن الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولذلك دعا ربه سبحانه وتعالى. قال هكذا دعا زكريا، قال ربي هب لي، يعني يا رب هب لي أعطني وامنحني، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعا ربه عز وجل أن يرزقه الذرية الطيبة الصالحة، ولم يقل ارزقني الذرية فقط، لأن الذرية أحيانا إن لم تكن صالحة تكون وبالا وبلاء على الوالدين، كما قال جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة، ولذلك سأل الله تعالى الذرية الطيبة، الذرية الطيبة يعني الطيبة بإيمانها وصلاحها واستقامتها. إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء، وهذا لا شك بأن من أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وانظر إلى مناسبة ختم دعائه بقوله إنك سميع الدعاء، فالله جل وعلا لا يخفى عليه من عباده خافية، يسمع الأصوات على اختلاف اللهجات واللغات، ويستجيب دعوة الداعين، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، خاصة إذا كان الإنسان لديه اضطرار. ولا شك بأن الذي بلغ من الكبر عتية مضطر إلى الولد الذي يخدمه ويبلغ معه الأشياء التي يحتاج إليها. إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة، والفاء هنا للتفريع، والمعنى أن زكريا لم يمهل إلا قليلا، فنادته الملائكة، والملائكة جمع ملك، وهم خلق النوراني يعيش في السماء ولهم وظائف متنوعة، وهم أيضا منهم الكتبة ومنهم الحفظة ومنهم ملك الموت ومنهم ملك القطر، ووظائفهم كثيرة، وسبق ذكر شيء من هذا في تفسير سورة البقرة. فنادته الملائكة، الملائكة كما ذكرت لكم جمع ملك، فقد يكون الذي ناداه جبريل، لكن الله تعالى عبر بالجمع عن الملائكة، وقد يكون ملائكة غير جبريل نزلوا يبشرون زكريا عليه السلام، وهو قائم يصلي في المحراب. في المجلس السابق ذكرت لكم معنى المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب، وأن المحراب هو مكان العبادة، غرفة العبادة والطاعة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فالملائكة أتوا عليه وهو متلبس بعبادة الصلاة قائم يصلي، وقيل قائم يدعو، لأن الصلاة في لغة العرب معناها الدعاء، ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصائم الذي لا يرغب في الإفطار إذا دعي أن يصلي، يعني أن يدعو. وقيل قائم يصلي الصلاة العملية، لأن الصلاة فرضها الله جل وعلا على جميع الأنبياء والمرسلين، لكنها تختلف من حيث الكيفية والهيئة، وهو قائم يصلي، وهذا يدل على جواز البشارة للمصلي والسلام على المصلي، ومن ذهب إلى المنع فالدليل عليه لا له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يدخلون عليه وهو يصلي فيسلمون عليه ويشير بالإشارة، يرد عليهم بالإشارة صلى الله عليه وسلم، يرد بالإشارة وهو قائم يصلي، أن يصلي في المحراب يعني مكان العبادة، أن الله يبشرك. والبشارة هي الخبر السار، وسميت بشارة لأن المبشر تبرق أسارير وجهه وبشرته يعني يحصل لها من الفرح الشيء الذي يظهر عليه. قال أن الله يبشرك، والبشارة حقيقة سنة، فالله عز وجل بشر أنبياءه وبشر عباده الصالحين، ذلك الذي يبشر الله به عباده، يا عبادي فاتقون. الملائكة يبشرون أيضا، يبشرون أهل الجنة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر، قال لوفد تميم، قال اقبلوا البشرى، وكان يبشر كثيرا من أصحابه. وينبغي للمسلم دائما أن يبشر الآخرين. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. ولذلك الملائكة بشرت زكريا، والبشرى هي الخبر السار، خبر السار أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فيحيى هو الذي سماه الله عز وجل، سماه الله يحيى قبل أن يولد، قبل أن يولد. يبشرك بيحيى، ويحيى مأخوذ من الحياة، والحياة على نوعين، حياة مادية وحياة روحية. قد جمع الله جل وعلا ليحيى بين هاتين الحياتين، حياة روحية، حياة الإيمان، بل هو من أنبياء الله الصالحين، وحياة البدن الطيبة. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، والمقصود بالكلمة هنا عيسى ابن مريم عليه السلام، فهو مصدق بعيسى. حتى جاء في بعض روايات التفسير أن امرأة زكريا قالت كأني بالحمل الذي في بطني يسجد لي الحمل الذي في بطنك، تقول لمريم، والله أعلم، وهذه مجرد روايات. لكن يحيى وعيسى ابني الخالة، فيحيى مصدق بكلمة من الله الذي هو عيسى ابن مريم، وعيسى كلمة من الله، لأن الله تعالى خلقه بقوله كن فكان، وليس الكلمة هنا أنه جزء من الله أو روح من الله من صفاته، وإنما هو كلمة خلق بالكلمة، كلمة كن، وروح من الله الأرواح المخلوقة، كما خلق الله جل وعلا آدم قال ونفخ فيه من روحه، الروح المخلوقة وليست هي روح الله، فتنبه لهذا. قال وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى من صفات يحيى مصدقا بكلمة من الله، هذه أولا، فهو مصدق لعيسى عليه الصلاة والسلام. وذكرنا قاعدة فيما سبق أن الإيمان بنبي يلزم منه الإيمان بكل نبي، وأن الكفر بنبي يلزم منه الكفر بجميع الأنبياء، بمعنى أن من كفر بنبي وأن الكفر بنبي يكون كفر بجميع الأنبياء، وأن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، وذكرنا هذا فيما سبق. قال وسيدا، هذه الصفة الثانية من السؤدد، وهي الوجاهة والمكان العالي، يقال فلان سيد فمن السؤدد. قال وحصورا، حصورا ذكر العلماء أوجه متعددة، ويجمعها وجهان. الوجه الأول حصور يعني ممنوع عن الوقوع في الخطيئة والمعصية والذنب، وقيل بأن يحيى لم يقع في خطيئة وذنب. وذكروا معنى ثاني أن الحصور هنا العاجز عن النساء، قالوا بأنه غير قادر على إتيان النساء، فالله تعالى خلقه هكذا. والوجه الأول هو الأرجح، أنه أن الله تعالى حصنه وحفظه ومنعه، الحصر المنع، منعه من أن يقع في شيء من هذه الزلات. ولا يخفاكم بأن الله تعالى يبعث أنبياءه من كمل الرجال، من كمل الرجال، ولذلك الأنبياء من الرجال وهم كمل. ولا يخفاكم بأن قوم موسى لما اتهموه بأنه آدر يعني ليس له الآلة، أراد الله جل وعلا أن يريهم كمال موسى، فلما نزل يغتسل ووضع ثيابه على الحجر فر الحجر وهرب بثياب موسى وهو يضربه بالعصا يقول ثوبي حجر، حتى وقف بين الناس وإذا به مكتمل الرجولة، وذلك حتى لا يطعن طاعن في نبي من الأنبياء. ولا شك بأن الأنبياء لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، وهم يبحثون عن كل زلة وعن كل نقيصة ليجهضوا دعوة هذا النبي. فالمتأمل في الأنبياء يجدهم بأنهم من الكمل من الرجال، ونبيا من الصالحين. إذن عيسى نبي، وأيضا زكاه الله جل وعلا بقوله من الصالحين، فهو من أنبياء الله الصالحين. قال يعني زكريا: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال هذا على سبيل التعجب وليس على سبيل الشك أو الرد، لأن حالة زكريا مع امرأته حالة جرت العادة والناموس العام أن مثل هذا لا يولد له، ولا يمكن أن تحبل امرأته، وذلك لكبر السن، فالمرأة لها حد تنتهي إليه ولا تستطيع الإنجاب. وكذلك بعض الرجال خاصة إذا رق عظمه واحدودب ظهره وعلى الشيب رأسه وأصبح عاجزا عن إتيان النساء، فماذا قال زكريا متعجبا مع أنه هو الذي دعا؟ لكن هول البشارة وقع عليه فقال هذا الكلام الذي فيه تعجبا. قال رب أن، يعني كيف، معنى أن كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. ويقول العلماء يجوز للرجل أن يقول لامرأته أو امرأة أخرى عاقر على سبيل الكشف عن الواقع، أما إذا قصد التنقص فهذا حرام، يكون من باب الاستهزاء والتنابز أو السخرية، أما على سبيل التعريف والكشف عن الحال يجوز. ويجوز أن يقال رجل عاقر وامرأة عاقر أو عاقرة، أيضا كل هذا جائز، فالرجل أيضا يقال له عاقر الذي لا يلد، والمرأة يقال لها أيضا عاقر. قال وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، لا إله إلا الله، فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هنا زكريا عليه السلام طلب من ربه ودعاه دعوة أخرى، قال رب اجعل لي آية، اجعل لي آية يعني علامة، لأن الحال حال عظيم وقد يثير الشبهة عند الناس. قال رب اجعل لي آية، طلب من الله تعالى علامة على هذا الأمر الذي مر به. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، آيتك التي طلبتها ألا تكلم الناس 3 أيام، يعني لا تستطيع أن تتحدث مع الناس إلا على سبيل الإشارة، ولذلك الله عز وجل ختم على لسان زكريا فما استطاع الكلام مدة 3 أيام، وإذا سئل أشار إشارة، فدل هذا فهذا أجاب استجاب الله تعالى دعوته، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وعندنا في كتب الفقه ما يتعلق بإشارة الأخرس فهي مقبولة، إشارة الأخرس المفهومة عنه والمتعارف عليها مقبولة، حتى ذكروا مسألة طلاق الأخرس ويعني عقد الأخرس إذا عقد عقدا بالإشارة، كل هذا مقبول منه. قال إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، واذكر ربك كثيرا، أمره الله عز وجل بكثرة ذكره جل وعلا، وهذا الذكر سهله الله ويسره على الناس، وهو من أعظم العبادات. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأصحابه، هذا جمدان، جبل موجود في الحجاز، قال هذا جمدان سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والله جل وعلا أمر بذكره كثيرا في القرآن، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأثنى على الذاكرين فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قل جل وعلا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، اذكروا الله كثيرا. وهنا أمر الله نبيه زكريا أن يذكره كثيرا وأن لا ينساه وأن لا ينساه، وهذا لا شك أنه من باب شكر الله عز وجل على نعمه وآلائه. ولأبي عبد الله شمس الدين بن القيم بحث عظيم في قضية المفاضلة بين الذكر والدعاء، وخلص إلى أن الذكر أفضل من الدعاء، الذكر أفضل من الدعاء. ولذلك الأنبياء ذكرهم أكثر من دعائهم، ذكرهم أكثر من دعائهم، قال واذكر ربك كثيرا. ولذلك المسلم ينبغي له أن يذكر الله كثيرا قائما وقاعدا وعلى جنب. ولما نتأمل في الأحكام الشرعية الفروعية فيما يتعلق بشروط الذكر لا نجد بأن للذكر شروطا، لا الطهارة الكبرى والصغرى، ولا ستر العورة، ولا استقبال القبلة، ولا مكان معين، ولا حال معين. ولذلك الإنسان بإمكانه أن يذكر الله من طلوع الشمس إلى طلوعها، من طلوع الشمس إلى طلوعها. وقال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والذكر على ثلاثة مراتب: ذكر اللسان المجرد، وذكر القلب المجرد، وذكر القلب واللسان، وأفضلهما ذكر القلب واللسان. فإذا واطأ القلب واللسان فهذا من أعظم الذكر، ويأتي بعد ذلك ذكر القلب دون اللسان، وفي المرتبة الثالثة ذكر اللسان المجرد عن تواطؤ القلب أو عن استحضار معنى الذكر. وذكر الله هذا من أجل الأعمال، فقد صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم أو ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وفي لفظ الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. ولذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، حتى الذكر هذا يكون في الجنة، مع أن الجنة دار إيش؟ دار جزاء وليس دار تكليف، لكن الله تعالى يجعل من جملة نعيم أهل الجنة هو الذكر هذا، يتنعمون به، يتنفسون الذكر، يلهمون الذكر التسبيح هذا كما يلهمون النفس. وسبح بالعشي والإبكار، العشي آخر النهار والإبكار أول النهار، وهذا يدلنا على فضل هذين الوقتين، فضل هذين الوقتين. والمشركون يقصدون هذين الوقتين لعبادة غير الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبين العلة في ذلك صلى الله عليه وسلم أن المشركين يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، وأنها تطلع وتسجد بين قرني شيطان، وأن المشركين يسجدون لها. ولذلك الإنسان يعتني عناية زائدة عن بقية الأوقات في وقت صلاة، في وقت العشي ووقت الإبكار. وفي الحديث المتفق عليه أن الله جل وعلا يسأل ملائكته وهو أعلم بحال عباده، يسألهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وهذا يكون في صلاتي العصر وفي صلاتي العصر والفجر. ثم قال جل وعلا وإذ قالت الملائكة، وإذ يعني وأذكر يا محمد، إذ قالت الملائكة يا مريم، ذكرنا مريم في المجلس السابق البتول أم عيسى عليه الصلاة والسلام التي أجرى الله جل وعلا فيها آية من آياته، حيث أن الله تعالى جعلها تحمل من دون زوج، وهذا آية، وليس حالها بأعجب من حال آدم ولا من حواء. فآدم خلقه الله من دون أب وأم، وحواء خلقها الله من ضلع آدم الأيسر. واذكر يا محمد إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. اصطفاك ذكرنا إن الله اصطفى آل إبراهيم وآل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. إن الله اصطفاك اختارك وانتقاك، إن الله اصطفاك وطهرك من أن تقعي فيما حرم الله عز وجل، لأن أهل الكتاب رموها بالزنا حينما أتت بهذا الولد بين يديها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، ما كان أبوك امرأ سوء. ثم رموها بالزنا، فالله جل وعلا قال إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ولذلك خير نسائها كما في الحديث الصحيح خير نسائها مريم وآسيا امرأة فرعون وخديجة وفاطمة، صح بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. واصطفاك على نساء العالمين يعني في زمانها ووقتها، وليس جميع بني آدم منذ أن خلقهم الله عز وجل. وانظر إلى هذا الكلام من الملائكة، وهذا يدلنا على أن الملائكة قد تنزل على غير الأنبياء لكن بغير الوحي، بغير الوحي. ومما يدل على ذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببت. وكذلك الثلاثة الذين أتتهم الملائكة وإن كانوا على صورة على صورة آدميين، أو أتاهم ملك على صورة آدم، أصحاب الأبرص والأعمى والأقرع. وكذلك بعض الصحابة كانت تكلم الملائكة، عمران بن حصين كما عند مسلم أن عمران بن حصين كانت تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى تركوا السلام عليه، فلما ترك الكية عادوا يسلمون عليه. وهذا أقوله حتى لا يظن ظان بأن مريم نبية كما ذهب إلى ذلك ابن حزم الظاهري. ابن حزم خالف جماهير أهل العلم وخالف الإجماع المقطوع به أن الأنبياء لا يكونون إلا من الرجال، لأن الله تعالى نص على الرجال أن الأنبياء يكونون من الرجال. قال يا مريم، قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك. القنوت يأتي على معاني، منها الدعاء، ومنها طول القيام، ومنها الاستمرار في الطاعة والعبادة، وذكروا معاني غير هذا. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي لربك يعني أديم العبادة والطاعة ولازم هذه الطاعة. ثم قال لربك يعني خالصة لله عز وجل، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. ثم قال واسجدي واركعي مع الراكعين. واسجدي واركعي مع الراكعين، اسجدي، السجود هو الوقوع بالأعضاء السبعة على الأرض، وهو من أفضل وأعظم حالات المصلي، ذلك أن الإنسان في سجوده يكون أقرب إلى الله عز وجل من حالة القيام. قال الله جل وعلا واسجد واقترب، واسجد واقترب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وحالة السجود حالة عظيمة. ولذلك العلماء خاصة في كتب الفروع يقولون بأن القيام والركوع إنما هو لأجل السجود، فإذا ما استطاع الإنسان السجود على الأرض برأسه فلا حاجة أن يضع يديه على الأرض، لأن التابع تابع، فإذا سقط المتبوع سقط التابع. وهذا يشير إلى أعظم عمل وهيئة في الصلاة وهي السجود، وضع الجبهة على الأرض، لأن حالة افتقار وتذلل وتمريغ الجبهة على الأرض تعظيما للذي على العرش استوى جل وعلا. وهنا يظهر العبد ذل عبوديته أمام عز ربوبية الله عز وجل. قال واركعي، وأخر الركوع هنا عن السجود. فإذا جئنا إلى القاعدة اللغوية والقاعدة الأصولية أن العطف بواو، أن العطف بالواو لا يفيد ماذا؟ الترتيب، لا يفيد الترتيب. فكأنه يقول اركعي واسجدي، لكن لما كان السجود أعظم قدم السجود على الركوع مع الراكعين، مع الراكعين. وهل هذا يدل على أن المرأة مأمورة بصلاة الجماعة؟ الجواب لا، وإنما واركعي مع الراكعين من جملة المتعبدين لله عز وجل. ثم إن الخطاب أصبح فيه التفات، وذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ذلك يا محمد، هذا الخبر والنبأ، اصطفاء آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، وما جرى لمريم وزكريا، وهذه البشارات المتتابعة على هذه الذرية الصالحة، ذلك من أنباء الغيب، الغيب ما غاب عنك مما كان في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر الذي لا تراه، هذا كله يسمى غيبا، يسمى غيبا، ذلك من أنباء الغيب. ولذلك من أعظم دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأمور لا يمكن أبدا أن يقف عليها آدمي، وإنما هي من أنباء الغيب، من أنباء الغيب مما سبق. ولذلك تعجبت قريش مما كان يخبر النبي عليه الصلاة والسلام به، بل أهل الكتاب كذلك الذين بين أيديهم الكتب تعجبوا من هذه الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وحي القرآن نوحيه إليك. ثم قال جل وعلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ما كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت عندهم، والحوار الساخن بينهم كان على أوجه حينما تخاصموا في كفالة مريم، وهذا من أعجب العجب. جرت العادة أن الخصومة تكون في يعني أمور مادية أو في عدم تحمل تكاليف شيء، لكن هؤلاء لما رأوا البركة التي أجراها الله على مريم منذ صغرها، حينما نذرت أمها ما في بطنها أن يكون خادما لبيت المقدس، هنا اختصموا في كفالتها، أيهم يكفل مريم، وألقوا أقلامهم. والأقلام قيل الأقلام المعروفة، واقترعوا على ذلك، هي سمى القرعة، وقيل الأقلام هي السهام، لأنها على صورة القلم فهي محددة من الأمام. وذكروا في كتب التفسير بأنهم اجتمعوا حينما اختصموا في كفالة مريم ورضوا بالقرعة، فرموا سهامهم في النهر، فالسهم الذي يقف هو الذي يكون صاحبه كافلا لمريم، فوقف سهم زكريا، والله أعلم بالصواب. لكن عموما القرعة عندنا مشروعة، قد جاء ذكرها في القرآن، ويونس عليه السلام ساهم يعني اقترع فكان من المدحضين، وهنا زكريا أيضا. ولدينا أربعة أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعية القرعة، والقرعة موافقة لقدر الله سبحانه وتعالى، أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، لأن هذا من أمور الغيب ومن أنباء الغيب ما يمكن أن يقف عليها إلا من لا يقف عليها إلا من نبأه الله جل وعلا بذلك. ثم إن الله تعالى بشرت مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، بكلمة منه، وهو عيسى، لأن الله تعالى خلقه بكلمة كن فكان، بكلمة كن فكان. والإضافة هنا دائما عندنا في النصوص الشرعية إما أن يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أو من باب إضافة الخلق المخلوق إلى الخالق. فإذا أضيفت الصفة إلى الموصوف فننظر، فإذا كانت لله عز وجل يعني ذكر الصفات فيكون هذا على القاعدة، نثبت هذا ونجريه على القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل أنتم أعلم أم الله، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. وأما إذا كان من باب إضافة المخلوق إلى الخالق فيكون من باب ماذا؟ التشريف والتعظيم. ولذلك بيت الله، ناقة الله، عبد الله لما قام عبد الله، كلمة الله، هذا كله من باب إضافة، من باب التشريف، لأنه من إضافة المخلوق إلى الخالق. اسمه المسيح عيسى بن مريم، سمي بالمسيح قيل لأنه إذا مسح على المريض برئ، وإذا مسح على الأكمه أبصر، وكذلك قيل بأن المعنى الآخر بأنه يسيح في الأرض، يعني يطوف الأرض ويدعو إلى الله عز وجل. وقد جمع الله تعالى لعيسى هذين الوصفين، فهو إذا وضع مسح الأبرص والأعمى والأكمه والمريض برئ بإذن الله، وكذلك كان سائحا في الأرض يدعو إلى الله عز وجل، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وعيسى عليه الصلاة والسلام كان وجيها في الدنيا، الوجاهة التي أعطاه الله عز وجل إياها له ومنحه إياها في الدنيا، وأما في الآخرة فأيضا له الوجاهة كبقية الأنبياء، ومن المقربين يعني من الأنبياء المقربين عليه الصلاة والسلام، وهو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين محمد عليه الصلاة والسلام نبي، بل هو بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام قائلا كما في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. في المجلس القادم إن شاء الله سنكمل تفسير ما يتعلق بقصة عيسى عليه الصلاة والسلام والآيات في هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.